يقول لو أخرنا لبس الإحرام حتى نصل إلى جدة مع مرورنا على الميقات ونيتنا الإحرام أثناء المرور، وإنما نترك لبس الملابس الإحرام في جدة. لا يبطل إحرامكم، ولكن يلزمكم فدية اللباس، لأنكم بعد دخولكم في النسك أبقيتم الملابس الممنوعة حال الإحرام، واللباس حال الإحرام يلزم معه الفدية التي دليلها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أي خير الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة. الإطعام أو الذبيحة لفقراء مكة، وأما الصيام فيصوم حيث شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.